ولم يضيعوها فيما لا نفع فيه. فمن شأنهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى التفكر في مخلوقات الله وآيات الله الباهرة العظيمة الدالة على عظمة الخالق وجلاله وكماله، فلا يزالون بذلك يزدادون إيمانا وتعظيما لله جل في علاه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذه كلها صفات لهم، من صفاتهم عظيم تفكرهم في آيات الله العظيمة ومخلوقات الله عز وجل الباهرة الدالة على عظمة من خلقها وكمال من أوجدها وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. ثم هم في دأب دائم مستمر يذكرون الله على كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا الذكر لله عز وجل ثمرة من ثمار حسن معرفتهم بالله وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، فهم يذكرون الله جل وعلا بالكثرة ويقرون لله عز وجل بالحكمة في خلقه هذه المخلوقات، وأن الله جل وعلا منزه عن العبث والباطل، بل أفعاله كلها عن حكمة، ما خلقت هذا باطلا. يتفكرون في السماوات والأرض وعظم خلقها وجمال إحكامها وإتقانها، ويثمر هذا التفكر في خلق السماوات والأرض كثرة ذكر لخالقها وموجدها وإقرارا بحكمته سبحانه وتعالى، ما خلقت هذا باطنا، لا يمكن أن تكون هذه المخلوقات العظيمة الباهرة وجدت هكذا باطنا، بل هي وجدت لحكمة، وأعظم الحكمة في إيجادها ما ذكره الله سبحانه وتعالى الله في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المخلوقات آيات عظيمة جدا تهدي المتفكر فيها والمتأمل إلى عظمة خالقها وكمال قدرته وأنه على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما. خلق الله لهذه المخلوقات من أكبر البراهين على إحاطة علمه بها. ألا يعلم من خلق؟ خلقه لها هذا برهان على إحاطة علمه. فلا يزال هؤلاء أولو الألباب يعملون ألبابهم وعقولهم تفكرا في آيات الله سبحانه وتعالى، فيزداد تعظيمهم لله ويزداد ذكرهم لله جل وعلا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقرون لله بالحكمة في خلقه: ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ننزهك، والتسبيح تنزيه لله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسبيح الله هو تنزيه عن كل ما لا يليق به، ومن ذلك أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا، هذا لا يليق بالله، لا يليق بالحكيم سبحانه وتعالى. ولهذا قال أولو الألباب: سبحانك، أي ننزهك عن ذلك ونجلك ونقدسك يا الله من أن تكون خلقت هذه المخلوقات باطلا، بل خلقتها لحكمة وأوجدتها لغاية. وهذا كله من كمال عقول هؤلاء ورجاحة أفهامهم. ثم يتوسلون إلى الله عز وجل بهذا الإقرار لله بالحكمة والإقرار لله بالربوبية والعظمة والكمال والجلال، يتوسلون إلى الله جل وعلا أن يقيهم عذاب النار، والنار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للخارجين عن الحكمة التي خلقهم لأجلها، وهي عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق هؤلاء العباد وجعل لهم من الآيات التي تهديهم إلى عظمة خالقهم وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع سبحانه وتعالى، فإذا خرجوا عما خلقوا لأجله فإن لهم يوم القيامة النار وبئس القرار. فهؤلاء يتوسلون إلى الله عز وجل بأن يقيهم عذاب النار، والدعاء بالوقاية من عذاب النار يتضمن كما بين أهل العلم أمرين: يتضمن الوقاية من العذاب نفسه، ويتضمن الوقاية من الأسباب والأعمال التي تفضي للعذاب. فلما تقول قنا عذاب النار تضمنت دعوتك هذه أن يجنبك الله أعمال أهل النار، أن يجنبك الله سبحانه وتعالى أعمال أهل النار، وأن يجنبك الأسباب التي تفضي بصاحبها إلى النار. فهي دعوة من أعظم الدعاء وأجله وأنفعه للعبد. ربنا يقولون بعد أن دعوا الله أن يقيهم عذاب النار: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهذا الخزي المبين، الخزي المبين، بل أشنع الخزي وأشده، أن يكون المرء يوم القيامة في النار ومن أهل النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ليس في الخزي أشد من هذا. وما للظالمين من أنصار، ليس لأهل النار الذين هم أهلها ليس لهم من أنصار يخلصونهم، ينجونهم، ينقذونهم. وما للظالمين من أنصار. وفي خطاب نبي الله عيسى عليه السلام لقومه قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك هذا مآله دخول النار وحصول هذا الخزي العظيم، وليس له ولي ولا حميم ولا ناصر ولا معين، بل يبقى في النار يوم القيامة أبد الآباد مخلدا فيها، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ثم يتوسلون إلى الله جل وعلا بما أكرمهم به من الإيمان بالرسل الكرام وما يدعون إليه من توحيد الله والإيمان به والعمل بطاعته، فيقولون في مناجاتهم لله ودعائهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فأجابوا داعي المرسلين وتلقوا رسالة الله بالقبول والتسليم، وآمنوا بكل ما دعت الرسل إلى الإيمان به من أصول الإيمان، وأعظمها الإيمان بالله، وما يتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والإيمان بالقدر وغير ذلك مما دعت الرسل إلى الإيمان به، كل ذلك يؤمنون به. وجاءوا به هنا وسيلة بين يدي دعائهم لله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن توسلك إلى الله بإيمانك به وبرسله وبما أمرك بالإيمان به وتوسلك إلى الله أيضا بعملك الصالح الذي تتقرب إلى الله به، هذا من أعظم الوسائل، من أعظم الوسائل التي تكون موجبة لإجابة الدعاء وتحقيق الرجاء. فهم توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بإيمانهم، توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانهم، مثل دعاء المتقين الذي سقى ذكره رحمه الله قبل هذا، قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، توسلوا لله بالإيمان. فهذا من أعظم الوسائل، من أعظم الوسائل وأجلها. قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فسألوا الله عز وجل غفران الذنوب وتكفير السيئات، وأن يتوفاهم مع الأبرار، وأن يتوفاهم مع الأبرار. قال الشيخ في بيان هذا الدعاء: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال: أن يغفر ذنوبهم الكبار، أن يغفر ذنوبهم الكبار ويكفر عنهم سيئاتهم الصغار، ويكفر عنهم سيئاتهم الصغار، فيدفع عنهم أعظم العقوبات وهو عذاب النار، ويزيل عنهم أسباب الشرور كلها وهي الذنوب والسيئات. وفي قولهم وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار أي وفقنا يا الله لأن نعمل عمل الأبرار ونقوم بأعمال البر لتكون وفاتنا معهم، فنكون منهم ومعهم وفي منازلهم في جنات النعيم. وهذا هو المراد، إن الأبرار لفي نعيم، توفنا مع الأبرار وفقنا لأعمال البر، وفقنا لأعمال البر. والبر إذا أطلق يتناول أعمال الدين كلها عقيدة وعبادة. اقرأ في هذا آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة. ثم الأعمال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أعمال البر. فلما يقول هؤلاء توفنا مع الأبرار أي وفقنا يا الله لهذه الأعمال واشرح صدورنا لها وأعنا على القيام بها، إلى أن تختم لنا بالوفاة على ذلك، إلى أن تختم لنا بالوفاة على ذلك. توفنا مع الأبرار أي وفقنا لعمل البر إلى أن نموت عليه، إلى أن نموت عليه ونختم ويختم لنا بالخاتمة الحسنة الطيبة. قال الشيخ: وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعمال البر كلها فيصير بذلك من عباد الله الأبرار، وأن يثبتهم عليها حتى يموتوا عليها فيدخلوا في معية الأبرار أي الجنة. هذا كله ينتظمه قولهم في الدعاء وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. ثم قالوا في دعائهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. قال الشيخ: وأن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة رسله. قال: وذلك شامل لعطايا الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتها. يعني خذ مثالا من الوعود التي جاءت قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيسألون الله عز وجل ذلك كله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي من خير الدنيا والآخرة ونعيم الدنيا والآخرة وفضل الدنيا والآخرة، ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة، أي أكرمنا في ذلك اليوم العظيم ولا تهنا. ومن يهن الله فما له من مكرم. فيسألون الله الكرامة والعز والرفعة والتوفيق والنجاة من الخزي. هذه دعواتهم. يقول الشيخ رحمه الله بعد شرح مختصر لها: حقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة بحيث ما بقي خير إلا سألوه ولا شر إلا استدفعوه أن يسميهم الله أولو الألباب. هذا من كمال لبهم ورجاحة عقولهم وأفهامهم، فهذا من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما وفقهم له، نسأل الله لنا ذلك أجمعين. نعم. وتأمل، وهذا أخذ منه العلماء فائدة، تكرر ربنا في دعائهم، تكررت مرات كثيرة: ربنا ربنا ربنا، يعني لم يكتفوا بمرة واحدة ربنا ثم جاءوا بالدعوات كلها، بل بين كل مطلب ومطلب دعوة إعادة لتكرار ربنا ربنا ربنا. وهذا يسمى إلحاح في الدعاء والتضرع: ادعوا ربكم تضرعا. والله يحب ذلك، الله جل وعلا يحب ذلك، يحب من عبده أن يكثر من النداء: ربنا ربنا ربنا، ويسأل حاجته، يسأل حاجته. فينادي الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهم يكررون هذا الاسم ويذكرون حاجتهم، ويذكرون حاجتهم. وهذه الطريقة هي الصحيحة، وهي المقبولة، وهي النافعة، وهي المستجابة. ولهذا قال الله بعد ذلك، عطف على ذلك بحرف الفاء الذي يفيد الفورية والتعقيب: فاستجاب لهم ربهم، ألحوا وألحوا وسألوا فاستجاب لهم ربهم. هذا الإلحاح مستجاب، هذا الإلحاح مستجاب. أنبه هنا على خطأ عند أصحاب الطرق الباطلة، خطأ عند أصحاب الطرق الباطلة من طرائقهم في الذكر تكرار النداء مئات المرات باسم من أسماء الله، يعد مثلا 100 مرة 1000 مرة ربما أكثر، مثلا: يا الله يا الله يا الله يا الله، أو يا رب يا رب، يا حي يا حي، ولا يسأل وإنما يكرر النداء. هذا العمل إطلاقا ما يوجد في الشرع، لأنك إذا قلت يا الله اسأل حاجتك، اسأل حاجتك، اذكر مطلوبك، ناديت ربك فاسأله. أما شخص يجلس وبعضهم يمد أمامه صبحة فيها 1000 خرزة ويعد 1000 مرة يا رب يا رب يا رب، يعدها بالخرز، أو يا الله يا الله يعدها، هذا كله ليس من الشرع وليس من التقرب إلى الله في شيء. يا رب أسألك الجنة، يا رب قنا عذاب النار، يا رب أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يا رب أصلح لنا ديننا، اسأل. أما أن يكرر مئات المرات يا رب يا رب، أو يا الله يا الله يا الله، أو يا حي يا حي إلى آخره، هذا كله من التضييع لحقائق الدين وحقائق التعبد والتقرب والمناجات لله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم، سلوه حاجاتكم، سلوه رغباتكم، سلوه خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه الأدعية المشروعة المأثورة. هذا في باب الدعاء يفعلون هذا، وفي باب الذكر أيضا عندهم خطأ آخر. في باب الذكر يذكرون الله بالاسم المفرد، يعني مثلا يكرر لفظ الجلالة الله، يكرر لفظ الجلالة الله الله الله هكذا يكرر مئات المرات. هكذا هذا التكرار بهذه الطريقة لا يعد ذكرا شرعيا، الله الله الله الله هذا ليس ذكرا شرعيا. الأذكار الشرعية انظرها في الكتاب والسنة كلها تأتي جمل تامة، خذها فائدة، الأذكار الشرعية كلها تأتي جمل تامة. خذ على سبيل المثال الكلمات الأربع التي يحبها الله ويحب الكلام إلى الله: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. خذ أيضا مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله، إلى غير ذلك. كل الأذكار تأتي جمل تامة. أما أن يردد اسم الجلالة الله الله الله الله لو قالها ألف مرة ماذا؟ ما يتم بهذا حقيقة تعبد إلا بأن يتم الجملة بما يفيد: الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا يكون ذاكرا لله. لكن أن يردد اللفظ هذا تكرارا مئات المرات هذا كله ليس من الذكر في شيء، ليس من الذكر في شيء. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فدل هذا على الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله، وأن أهله محسنون فيه، وذلك أنهم توسلوا إلى الله بربوبيته فافتقروا إليه وطلبوا أن يربهم بما يصلح أحوالهم، وأن يغفر لهم الذنوب وهي المعاصي المستقلة، وإسرافنا في أمرنا وهي تعدي ما حد للعبد ونهي عن مجاوزته. فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحد. وأن يثبت أقدامهم فيرزقهم الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصر، وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره على القوم الكافرين. فسألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي الذنوب والإسراف، وحصول سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام، وسبب خارجي وهو نصره. ويشبه أن يكون قولهم على القوم الكافرين توسلا إلى الله، وأننا يا ربنا آمنا بك واتبعنا رسلك وحاربنا أعداءك الذين كفروا بك وبرسلك، فمعاداتنا لهم وقتالنا إياهم لأجلك وفي سبيلك، فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك وهم جنود عدوك الشيطان الرجيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الدعوات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في دعاء أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء في مواطن الشدة وملاقاة الأعداء. قال الله عز وجل: وما كان قولهم، وما كان قولهم أي في هذا الموطن الشديد، موطن ملاقاة الأعداء، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فدعوا الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات العظيمة. يقول الشيخ رحمه الله: فدل هذا على الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله، لعل العبارة فيها يعني حرف ساقط، أو فدل هذا على أن لعلها فدل هذا على أن هذا الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله، من الدعاء الذي استجابه الله. وأن أهله محسنون فيه، لأن الله قال عقب هذا الدعاء فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، يقول فدل هذا على أن هذا الدعاء مستجاب، استجابه الله لأن الله عقبه قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وأفاد ذكر حبه للمحسنين في هذا السياق أن هذا الدعاء وهذه الصيغة التي دعوا بها هي من الإحسان الذي يحبه الله، من الإحسان الذي يحبه الله. فهذا كله يؤكد به الشيخ رحمه الله على أن هذا الدعاء الذي دعوا به دعاء عظيم وهو من الدعاء المستجاب. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أولا توسلوا إلى الله بالربوبية، وهذا أكثر أدعية القرآن، أكثر أدعية القرآن التوسل إلى الله بربوبيته، تجد في القرآن عامة الأدعية دعوات الأنبياء وغيرهم ربنا ربي هكذا في غالبها، ويأتي اللهم وغيره، لكن عامة أدعية القرآن هي بهذا التوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته، فافتقروا إليه وطلبوا أن يربيهم بما يصلح أحوالهم. هذه المطلوبات هي أشياء يريدون الله أن يربيهم عليها ويصلح بها أحوالهم. الأول غفران الذنوب، فاغفر لنا ذنوبنا، وهي المعاصي المستقلة، المعاصي المستقلة. وإسرافنا في أمرنا، المعاصي المتعدية التي يتعدي على حقوق الآخرين وتجاوز للحدود، أيضا حدود ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزة للحد، ولهذا مطلوب من المسلم أن يكون وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا تقصير. قالوا أن يثبت أقدامهم، وثبت أقدامنا، وأن يثبت أقدامهم فيرزقهم الصبر والثبات والقوة التي ما هي مادة النصر، وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو النصر على الأعداء. قالوا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول الشيخ رحمه الله فسألوا ربهم زوال المانع من النصر، شوف الفوائد الثمينة، سألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي الذنوب والإسراف. أول ما بدأوا الآن في مقام ملاقاة أعداء، فأول ما بدأوا قالوا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فسألوا الله زوال المانع من النصر، لأن الذنوب من موجبات ومن أسباب الهزيمة، بل الذنوب هي في نفسها هزيمة، المذنب منهزم، المذنب بسبب الذنوب منهزم ليس منتصر، لم ينتصر على نفسه، ومن لم ينتصر على نفسه كيف يكون ناصرا للدين، كيف يكون ناصرا للدين وهو لم ينتصر على نفسه، بل قيدته الذنوب وكبلته الخطايا والآثام. قال فسألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي الذنوب والإسراف، وسألوا ربهم حصول سبب النصر، حصول سبب النصر وهو نوعان، سبب داخلي وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام، عند الإقدام لملاقاة العدو، وسبب خارجي وهو النصر المدد الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ وقولهم في خاتمة الدعاء وانصرنا على القوم الكافرين يشبه أن يكون توسلا بإيمانهم بالله وتعظيمهم له ونصرتهم لدينه وكونهم من حزبه وأنصار دينه، فيتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك أن ينصرهم على القوم الكافرين. الحاصل أن هذه دعوات عظيمة مستجابة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في موطن الثناء عليها،

فليتأملها العبد الناصح لنفسه، وليجاهد نفسه على تحقيقها، يكون من أهل هذا الشرف العظيم والفوز المبين. وقد ذكر الله عز وجل من صفات عباد الرحمن الدعاء، من صفات عباد الرحمن الدعاء، وأن الدعاء دائما على ألسنتهم، فذكر من دعائهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وذكر في آخر صفاتهم من دعائهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا الموطن الحديث فيه عند الشيخ عن الدعاء فقط، وأقرأ تفسيره لهذه الآيات من كتابه التفسير، ترى كلاما جميلا عظيما نافعا تقف فيه على معاني هذه الأوصاف الجليلة التي نعت الله سبحانه وتعالى بها عباد الرحمن. قال الشيخ: فدعوا بدعوتين، دعوا بدعوتين، الأولى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والثانية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الشيخ: فدعوا بدعوتين، دعوة استجيبت لجميعهم، استجيبت لجميعهم كامل الدرجة ومن دونه، جميعهم أي من كان كامل الدرجة ومن كان دونه، ودعوة استجيبت لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم التي هي الإمامة في الدين. الإمامة في الدين ليست للكل، هذه للخواص، هذه للخواص، خواص الخلق، وهم العلماء العاملون، العلماء العاملون. فالعلماء العاملون نفعهم في الأمة نفع عظيم جدا، نفعهم في الأمة نفع عظيم. وفرق شاسع بين العابد الصالح والعالم العامل بعلمه، فرق شاسع بينهم. وفي الحديث الذي في ذكر شرف العلم وفضله يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم، قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالعلماء ضياء للعالم ونور وهداية للناس، كم نفع الله سبحانه وتعالى بهم من خلق، وكم هدى من قلوب، وكم أصلح من نفوس، وكم قضى على ضلالات وشركيات وباطل في الناس، نفعهم عظيم وفوائدهم عظيمة في الأمة. فالإمامة ليست للجميع، الإمامة ليست للجميع، لكن النجاة من النار كل من أطاع الله واتقاه نجا من النار، لكن الإمامة هذه رتبة عالية. ولهذا يقول الشيخ: دعوا دعوتين استجيب لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم، دعوة استجيبت الجميع ودعوة استجيبت للخواص والأئمة. هو الأولى قولهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، فتوسلوا إلى الله بالربوبية وإيمانهم وخوف من عذاب أن يقيهم عذاب النار. وإذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك غفران الذنوب وتكفير السيئات، وكان من لازم ذلك الإعانة أيضا على البعد عن المعاصي والخطيئات. وقالوا في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فتوسلوا إلى الله بربوبيته أن يهب لهم من أزواجهم وقرنائهم وذريات ما تقر أعينهم به فهم لما كملوا في أنفسهم بتوفيق الله سألوا الله ذلك لمن حولهم من أزواج وقرناء وذرية. ثم تحدث الشيخ عن الإمامة في الدين، واجعلنا للمتقين إماما، دعوا الله عز وجل هذه الدعوة، وأشار فيما تقدم أن هذه استجيبت لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم. الإمامة في الدين أن يكونوا قدوة للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما، جاء عن أحد السلف في تفسير هذه الدعوة واجعلنا للمتقين إماما، وهو قتادة رحمه الله، قال المعنى واجعلنا مؤتمين بالمتقين، الذي يسمع هذا الكلام ولا يتأمله قد يظنه من الخطأ. الآية الله يقول واجعلنا للمتقين إماما، وهو يفسرها بقوله واجعلنا مؤتمين بالمتقين، وهذا من جمال التفسير وحسنه وجودته، لأن كما قال أهل العلم وحرر هذا ابن القيم في رسالة لأحد أخوانه، قال لا يكون المرء إماما للمتقين بعده إلا إذا أتم هو بالمتقين قبله فقولهم اجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نحن أولا مؤتمين بالمتقين قبلنا، فإذا كنا فعلا مؤتمين بالمتقين قبلنا أصبحنا ماذا؟ أئمة، قدوة للناس. لكن يأتي إنسان بعيد عن السلف وطريقة السلف وعبادة السلف وأخلاق السلف وهدي السلف، ما يصلح أن يكون إمام. تجده مثلا في الصلاة مفرط، وتجده في الأخلاق شديد وتصرفاته سيئة، تجده في العبادة مثل، تجده في حقوق الوالدين والأقارب وأشياء كثيرة جدا، فأفعاله لا تنادي إلى أن لا تؤهل أن يكون قدوة، أن يقتدى به وأن يكون إماما يقتدى به. وإذا كان عنده علم ويخطب وينصح ويعظ وأفعاله بهذه الصفة، هذا مصيبة على الناس، لأن أقواله تدعو، مثل ما قال ابن القيم، أقواله تدعو إلى الجنة وأفعاله تدعو إلى النار، وعادة الناس إذا رأوا الشخص يخطب ويعظ ينظرون في سلوكه. فهذه الإمامة، الإمامة في الدين عمل، وتقوى لله وعبادة واقتداء بالسلف وسير على منهاجهم، هذه الإمامة في الدين. واجعلنا للمتقين إماما، قال سألوا الله أن يكونوا قدوة للمتقين، وذلك أن يجعلهم علماء ربانيين راسخين في العلم مجتهدين في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، وأن يكون علمهم صحيحا بحيث أن من اقتدى بهم فهو من المتقين. ولهذا من كانوا من الدعاة للبدع والأهواء، هؤلاء ليسوا أئمة للمتقين، أن من شرط الإمامة في المتقين أن يكون العلم نفسه صحيح، المتلقى من الرسالة، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شرط ذلك أيضا أن يكون هو في نفسه عاملا بعلمه، حتى إذا نظر الناس وجدوا فيه قدوة، وجدوا فيها قدوة في سلوكه وأعماله وعبادته إلى غير ذلك. قال بحيث أن من اقتدى بهم فهو من المتقين، وأن يرزقهم من الأعمال الظاهرة والباطنة ما يصيرون به أئمة للمتقين. فإذا قيل ما الأمر الجامع الذي يحدد معالم هذا الأمر، قال ما جاء في الآية الكريمة في سورة السجدة، ويقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكر الله للأئمة في الدين أربع صفات لا يكون المرء إمام في الدين إلا بها: الهداية وهي العمل على الدعوة والإصلاح ودلالة الناس إلى الخير. الثانية بأمرنا أي على السنة وفق الهدي لا بالبدع والآراء والأهواء. والثالثة الصبر، والصبر هنا يتناول الصبر بمعانيه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ورابع هذه الأوصاف اليقين، واليقين هو تمام العلم وكماله والثبات عليه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا لكمال علمهم. قال: فالحاصل أنهم سألوا ربهم أن يكونوا كاملين، أي في أنفسهم مكملين لغيرهم، هادين مهتدين، وهذه أعلى الحالات. فلذلك أعد الله لهم أعلى غرف الجنات. قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نسأل الله التوفيق والمعونة على كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين، وفي رمضان بشكل خاص. ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، صاحب تفسير العظيم المشهور. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية كتاب نافع حوى جملة من الفوائد الرائعة والاستنباطات العظيمة النافعة من كتاب الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.